يا معشر الملوك قد نزل الناموس الأكبر في المنظر الأنور، وظهر كل أمر مستتر من لدن مالك القدر الذي به أتت الساعة وانشق القمر وفصل كل أمر محتوم.